هنا القاهرة. يحكى أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة، وتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر. أبدأ زي دايما ما ببدأ حلقاتي، أبدأ بشكري ليكم أصدقائي على كل مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، فليكم كل الشكر. قبل لقاء الحلقة اسمحوا لنا بالجولة دي مع الأفكار وبلاد الدنيا. الفكرة الأولى أصدقائي من روسيا، حيث درجة أغلب الامتحانات من 5، أي طالب بيسيب الورقة بيضة بياخد 2/5. يقول أحد طلاب جامعة موسكو من المصريين دكتور حسن ماضي: في أول أيامي بجامعة موسكو لم أكن أعرف هذا النظام، تعجبت وسألت: أمن المعقول أنه من لم يجب على أي سؤال يأخذ 2؟ لماذا لا يأخذ 0؟ أجابني الأستاذ الروسي قائلاً: كيف نعطي لمخلوق بشري 0 وهو من كان ينهض في 7 صباحا ليحضر كل المحاضرات؟ كيف نعطيه 0 وقد نهض في هذا الطقس البارد وركب المواصلات ووصل إلى الامتحان في وقته وحاول حله؟ هنا يا بني لا نعطي 0 لمجرد أنه لم يعرف الإجابة، نحن على الأقل نحترم أنه إنسان وأن له عقل وأنه بذل مجهودا، لأن الدرجة ليست درجة الامتحان فقط، بل هذه على أقل تقدير احترام لآدميته. والفكرة الأخرى أصدقائي من الصين، والجدير بالذكر أنه عندما يعين موظف رفيع المستوى بالدولة يتم أخذه في جولة إلى السجن، حيث يشاهد مصيره المستقبلي إذا قام بأية أعمال فساد. والصورة الثالثة من ألمانيا، لوزير المالية الألماني يذهب إلى عمله بالدراجة، وبلاده تنتج 18 مليون سيارة من أشهر ماركات السيارات في العالم. أصدقائي المستمعين، وإلى لقاء الحلقة. مارية نرمين أحمد حسن، أهلا بيكي معانا وأفكار بلا حدود. أهلا بحضرتك، ميرسي جدا. باشمهندسة نرمين، وإحنا بنتكلم عن بعض الأفكار اللي شفتيها في رحلاتك خارج مصر، أولا زرتي بلاد إيه؟ رحت إنجلترا، دي كانت من مدة طويلة، وآخر رحلة كانت أمريكا. مهندسة نرمين، إيه الأفكار الحلوة اللي شفتيها وتحبي ان انت تشوفيها هنا في مصر؟ حسيت انه في احترام للناس جدا جدا جدا في الشارع هناك. انا طبعا في بلد معرفهاش، فمعيش عربيه، فبتنقل على رجلي. انجلترا ولا امريكا احنا بنتكلم؟ امريكا. فدي الحاجه الريسنت اللي كنت فيها كبيره وقادره ان انا اتحرك لوحدي. ف ماشيه في الشارع الدنيا سهله، الارصفه سهل اني اتحرك عليها، فاضية، في احترام للناس. عايز اعدي الشارع في زي العمود اللي فيه اشارات المرور، في زرار للمشاة بندوس عليه لما نبقى عايزين نعدي الشارع، وبعد عدد ثواني معينة بيبتدي لون الاشارة بيتغير والعربيات بتقف واحنا بنعدي. في برضو تايم ليميت مكتوب عدد الثواني احنا شايفينها عشان نبقى عارفين الفيس اللي بنعدي بيه الشارع، بعدي براحتي ولا. وفي نفس الوقت عدد الثواني ده سامح ان لو حد كبير في السن يلحق يعدي من غير ما يبقى مستعجل وهيقع وهو بيجري. يعني الإشارة نفسها المشاة يقدر يوقفوها في أي لحظة؟ احنا اللي بنتحكم فيها، يعني انا اللي بدوس على الإشارة، بفضل واقفة لحد ما لون الإشارة يتغير وبعدي الشارع، وبعد كده العربيات تقدر ترجع تكمل تاني. ده في كل حتة تقريبا، يعني يمكن حتة واحدة بس هي اللي ما كانش فيها إشارة

مكان متحدد، معرفش إذا كان ده متحدد من الحكومة ولا مجموعة أشخاص متفقين عليه، والناس بتعرض حاجات في شنطة العربية. شنطة العربية؟ شنطة العربية يعني بيقفوا في مكان مفتوح فاتحين شنط عربياتهم وعارضين فيها حاجات للبيع. الحاجات دي ممكن تكون حاجات بتاعتهم هم استغنوا عنها، خلاص مش محتاجينها وحالتها كويسة فممكن يبيعوها، حد تاني يستفيد منها وهم يستفيدوا من الجزء المادي، وممكن تكون حاجة منتجات، حاجة حد بيعملها وحابب انه يبيعها. ايه اللي لفت نظرك في الفكرة دي؟ معرض شنطة العربية، وليه عايزة مثلا تشوفيه هنا في مصر؟ حاجة بسيطة، حاجة ممكن يعني لو تعملت هنا في مصر هتحل مشاكل ناس كتير جدا، يعني مشاريع الأسر المنتجة والكلام اللي احنا بنعمله ده كله، ما هو لو جيت قلت لهم يا جماعة كل يوم جمعة زي سوق الجمعة أو كل يوم سبت اتجمعنا في حتة وبلاش شنطة العربية، العربية الكارو. احنا هنا مش كل الناس عندها عربية، فعربية الكارو دي سهلة، احط حاجتي اعرضها على عربية كارو، بدل ما احنا بنمشي الباعة الجائلين من الشوارع اللي زحمين الدنيا، طب ليه ما اعملش ده بطريقة ليجل في حتة، بطريقة قانونية في حتة، ان الناس الاسر البسيطة اللي بتعمل حاجات في البيت، الحرف اليدوية والانتاج الاسر المنتجة بالظبط، كل ده اعمله بطريقة قانونية في مكان قانوني، اسهل لهم التراخيص واسهل لهم الحاجه. في انجلترا اللي انا شفته ده ما كانش محتاج تراخيص، كل بيت كل شخص كل عيله سايقه عربيتها وروحوا فتحوا شنطه العربيه عرضوا منتجاتهم وباعوها. ما الناس بتلف على شنط العربيه وتختار اللي هي عايزاه. احنا لفينا اتفرجنا تقريبا على كل حاجه وقتها، يعني بقف عن شنطه العربيه ببص على الحاجه، لقيت حاجه منها عجبتني بسال على سعرها، مناسب ليا بجيبه، مش مناسب خلاص. والموضوع كان بسيط، ما كانش معقد، يعني كلها افكار بسيطه وجميله جدا. خدتينا كده دلوقتي ليها او جبت لنا الافكار لحد عندنا هنا. كل الشكر للمهندسه المعماريه الشابه نرمين احمد حسن، اشكرك جدا على الجوله اللي لفيناها معاك. ميرسي قوي لحضرتك، وانا كان مبسوطه قوي كنت معاك النهارده. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك، على جروب البرنامج أفكار بلا حدود، وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. أشكركم وأشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت حسين زين. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.